Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. لقاؤنا الثالث في الحديث الرابع والعشرين من الأربعين النووية، نفعنا الله بأحكامها وأنوارها وأسرارها، ولازلنا مع النداءات العظيمة في هذا الحديث الجليل العظيم. انتهينا من شرح النداء الأول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وانتهينا من النداء الثاني وهو يتعلق بالقلب: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونلتقي في هذا اللقاء إن شاء الله مع النداء الثالث والرابع، وهما يتعلقان برزق البدن: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كيف نطبق هذين النداءين؟ كيف نحقق ما أمر الله به: فاستطعموني فاستكسوني؟ النداء الثالث والرابع في هذا الحديث يتناولان قضية الرزق للبدن. وقضية الرزق لا بد أن يفهمها المسلم فهما شرعيا صحيحا، وخاصة في هذا الوقت. فكلمة رزق تشير إلى عطاء الله للعبد، سواء كان عطاء ظاهرا للبدن أو باطنا للقلب كالهداية. وهناك ما يسمى بالرزق الحسن، والرزق الحسن هو الذي يأتيك من طريق حلال بغير كد ولا تعب. وهناك رزق يطلبه، وأحيانا ينسى الإنسان فيطلب الرزق، وكان من دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك رزقا طالبا لا رزقا مطلوبا. أنا أريد أن ألفت الأنظار قبل شرح فاستطعموني إلى صور الرزق الهامة، لأنني أرى في هذا الزمان الانشغال بصورة واحدة، وهي تكاد تكون من أقل صور الرزق، وهو المال. رغم أهميته فهو صورة بسيطة جدا من صور الرزق الإلهي. نعم، قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولن يكون زينة إلا في طاعة الله، ولن يكون الولد زينة إلا إذا كان على صراط الله عز وجل. فليس كل مال زينة، وليس كل ولد تقر به العين، فلا بد من تسخير النعمة في مرضات الله جل وعلا. لكن هناك صور رأيت أن أشير إليها لأن بعض الناس تغافل عنها في زمن الماديات البحتة الذي نعيشه الآن، وقد لا يشكر الله عليها، ونخشى أيضا من رفعها وزوالها. يعني ما بالك برزق يسمى بالصحة والعافية، يعني هذا رزق لا يعدله رزق. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. يعني تخيل مع رزق العافية، لو كان الإنسان يملك قوت يوم واحد ملك الدنيا بأكملها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله هذا الرزق: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وكان يستعيذ بالله من زواله: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. فهي أشياء تنغص على الإنسان هذه النعمة. يعني حينما يمضي يومك وتمر ليلتك وأنت لا تحتاج إلى أن تمر على مستشفيات أو لا تجد ثمنا للدواء وقد عافاك الله عز وجل، فهذه نعمة وهذا رزق يستوجب الشكر. من صور الرزق أيضا الذرية الطيبة، لا أقول الذرية ولكن الذرية الطيبة رزق. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذا طابت الذرية بطاعة الله عز وجل فهذا رزق ممتد حتى بعد مماتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الزوجة الصالحة يعني لا يلتفت إليها كثير من المسلمين في هذا الزمان، دي أفضل أنواع الرزق. يعني حينما ترزق بزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك هذا رزق لا يعدله مال الدنيا. يعني أذكر في رواية ابن عباس حينما نزل قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على أصحاب رسول الله. هم ده صعابة قوي، يعني هم خدوا من الآية أن محدش يعين حاجة زيادة أبدا، ما زاد عن حاجتك لابد أن يخرج. فقال عمر: أنا أجد لكم فرجا، وذهب إلى سيدنا رسول الله وقال: يا رسول الله كبرت هذه الآية على أصحابك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله شرع لكم الزكاة ليطيب لكم ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر. طب عمر كبر وانت ما كبرتش ليه؟ لأنه هو فهم المعنى وانت ما خدتش بالك. يعني عمر كبر لأنه عرف المعنى من سيدنا رسول الله. اللي الناس بقى النهاردة يقول لك احنا عايزين الخطبة، ما هو انت لو فاهم المعنى هندي الحديث ونم، لان عمر فهم. ايه اللي فهمه عمر؟ طالما يؤدي الرجل زكاة ماله فليس بكانز. ما هو قال له يعني اصل لو منعك الاسلام انك تعين حاجة يبقى ما فيش حاجة اسمها مواريث. طب يبقى ايات المواريث نازلة ليه؟ اذا كان هو هيمنعك ان انت ايه تدخر شيئا يبقى مفيش حاجة اسمها مواريث. فالنبي فهمهم الفهم الصحيح للآية، قال لهم: إن الله فرض الزكاة ليطيب لكم ما بقي من أموالكم. يعني أنت لو عندك مال زايد عن حاجتك وطلعت زكاته يبقى أنت لست بكانز، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر لأنه عرف القضية بفهمها الصحيح. لكن ما نريد أن نصل إليه، قال له يا عمر إن خير ما يكنزه المرء زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. يصر الرجل بالزوجة وهي في طاعة الله، مش وهي لا وهي في طاعة الله، ربنا بيديها جمال ما بعد جمال وهي في طاعة الله. والمرأة التي لها شكل يقبل عند الناس من الماديات يزول هذا الجمال بمعصية الله عز وجل. يبقى إذن أفضل شيء نكنزه هو الزوجة اللي هل انتبهنا إلى هذا الرزق فشكرنا الله عليه. يعني حينما تجد زوجة توقظك للفجر وتعينك على الدعوة وتعينك على قراءة القرآن وعلى تحصيل العلم، وتدخل بيتك وهي تقيم الليل، ايه النعمة اللي انت مستنيها تاني؟ مال ايه اللي الناس بتدور عليه؟ خلي بالك دي نعمة مفروض نشكر عليها ليل ونهار. من صور الرزق المسكن الطيب، والمسكن الطيب يطيب بذكر الله عز وجل، مش المسكن اللي هو في لا مانع من أن يجمع لك الله بين الدنيا والآخرة، خيركم من أعطي الدنيا وأعطي ليه الآخرة. لكن المسكن لا يتسع لأهله ولا يطيب إلا بذكر الله وعبادته. الجليس الصالح أنا بعتبر ده رزق، لما لقي صاحب صالح بيعينك على أمر دينك، بيوجهك لما فيه الخير، بيساعدك على المزيد من طاعة الله. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ اللي هي الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يديك هدية، أو تبتاع منه، أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. الجليس الصالح ده نعمة، ده من فقه الصحابة بعضهم هو داخل المدينة قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. أنا نفسي في المدينة بقى مش إن أنا لقي فندق جميل ولا حاجة، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فلما دخلت المسجد جلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ربنا وفقه كده أن يقعد جنب مين؟ جنب سيدنا أبو هريرة، الرجل اللي لازم النبي ملازمة طويلة، فلازم هيتعلم منه ويستفاد منه. فده رزق. يعني الناس، أنا شايف الناس النهاردة خلاص تعبت من التفكير في الماديات، والتفكير في الماديات مرهق مرهق. خلي بالك، يبقى عندك أنت صور تانية التفت إليها. في صعوبة دلوقتي في الماديات ماشي، لكن أنت عندك زوجة صالحة، وعندك ذرية طيبة، وعندك مسكن طيب، وعندك أعلى رزق اللي هو العفو والإيه والعافية الصحة، وعندك أقول لك يعني التوفيق للعمل الصالح، ده أعلى أنواع الرزق. يعني أنت من بين الخلق اللي عمالين يجري ورا الدولار، واللي عمال يجري ورا الكورة، واللي عمال يجري ورا الدنيا، واللي عمال يجري، وانت بتعمر ايه بيت من بيوت ربنا، وانت بتتلقى علم او تتذكر شيء. وما توفيقي الا بالله، ده رزق لازم تشكر ربنا عليه. يعني انت تشكر ربنا ان انت حضرت، ان انت جيت المسجد. محبة الخلق رزق، لما ربنا يجعل لك في قلوب الخلق مكان ومحبة ده رزق كبير جدا، لأن ده دليل على حب الله لك وعلى حب الملائكة لك. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الليل في الأرض. يعني هذا رزق ينبغي أن نلتفت إليه. الموت على الإسلام وخاصة في الزمن ده رزق كبير قوي. يعني اللي يموت على الإيمان والإسلام، جاء في الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفق لعمل صالح ثم يموت عليه. نسأل الله حسن الختام. ده رزق. فانت انا بديك دي صور مهمة لكن الصور كتيرة جدا. انا بذكرك بصور الرزق ليه؟ لان انا شايف الناس الايام ده متجهين لصورة واحدة بس، وزادتهم رهقا، تعبوا والحل معاهم ومحدش عايز يمسك بالحل ولا ياخد بيه. انت حر. طيب قبل ما اقول لك برضو شرح فاستطعموني ونحققها ازاي، برضو بعد صور الرزق عايز اذكرك بقواعد ما تنساهاش في زمن الماديات البحت. القاعدة الاولى، الرازق مين؟ لا تقعد بقى تقول الحرب ولا كورونا ولا مشاكل ولا ما فيش. احنا ما الارض ما عليهاش مشاكل، الارض مليانه خير، لان ربنا قال وبارك فيها وقدر فيها ايه اقواتها. في حاجه غلط انت تصلحها، لكن الخير مال الدنيا، لكن في حاجه مضيقه على الناس، الرزق لازم تدور عليها وتتعلمها وتبعد عنها. لكن احنا عندنا قاعده، بيحصل حرب دي سبب، بيجي مش عارف ايه يطلع لك بير بترول ده سبب، لكن هو رب الاسباب مين بقى؟ يبقى هل من العقل ان انا اتعلق بالسبب وانسى رب السبب؟ يبقى القاعدة الاولى بتقول الرازق ان الله هو الايه؟ الرزاق ذو القوة المتين، والرزاق تكفل برزق من خلقه. الرزاق بقى ايه؟ تكفل برزق من خلقه. يبقى ما فيش قلق، لان اللي خلق تكفل بالرزق. واقسم لك لان انت الان شوي، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء وانه فورب السماء والارض انه لايه لحق. قال له ده بيحلف بيقسم، بيقول لك ما تقلقش، مثل ما انكم تنطقون، طول ما فيه فم مفتوح، طول ما فيه رزق نازل، ملوش دخل بالأسعار تعلى ولا تنزل. خلي بقى، وما من دابة في الأرض إلا على الله. يبقى أنت ما تنشغلش. القاعدة الثالثة بتقول لك أرح بالك، فالأرزاق مقدرة ومكتوبة من قبل ما تنوجد وهي مكتوبة. طب أنت القلق ده بيجيب لك مرض، القلق ده بيجيب لك تعب، إنما هو الحديث بيقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القاعدة الرابعة بتقول لا سعة الرزق ولا تضييق الرزق دليل على المحبة أو البغض. يعني لا السعة مرتبطة بالمحبة ولا التضييق مرتبط بالإيه؟ بالبغض. وانت عارف سورة الفجر عالجت المسألة دي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، مش هو كده، الصورة غير كده خالص، في حكم تانية الناس مش عارفة توصل لها. إنما هو لا دليل الحب ولا دليل، لو دليل الحب ما كانش يوسع على الكافر، ما كانش يوسع على المنافق. خلي بالك القاعدة الخامسة بتقول طلب الرزق لا يتعارض مع التوكل على الله، بالعكس الأخذ بالأسباب والسعي. ده ربنا سبحانه وتعالى حتى في الهداية قال فاستهدوني، خذوا بأسباب الهداية زي ما شرحنا الأسبوع الماضي. في هذا النداء يقول لك فاستطعموني، خذ بالأسباب. فالأسباب من صميم التوكل على مين؟ على الله، لأن احترام الأسباب احترام لأوامر الله وسننه. طيب انت خدت لفتة عن صور الرزق والقواعد، ايه الاسباب اللي بتضيق الارزاق عشان تعرف بقى ايه السبب في اللي الناس فيه الرزق ده بيضيق ليه، رغم ان هو مال الارض ورغم ان خزائن ربنا. ده انت هتعرف فخر الحديث ده، كل اللي البشر خدوا قطرة من بحر، ما كملش قطرة من بحر الا كما ينقص المخيط اذا وضع في ماء الايه المخيط ده ما بياخدش قطرة. طب امال العملية صعبة ليه؟ قال في اسباب للتضييق والناس مش عايزة تبعد عنها. يعني انا هذكرك بحوالي سبع اسباب كده. المعصية، من أخطر الأسباب اللي بتضيق الأرزاق اللي إيه؟ المعصية. هو آدم كان عايش فين الأول؟ ولا كان فيه لأسعار ولا سلعة ناقصة ولا حاجة غالية ولا دولار ولا وجع القلب اللي الناس عايشة فيه ده. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والجنة بكل خيراتها قدامه بس بلاش شجرة واحدة. هي دي الشجرة اللي الناس بتجري عليها دلوقتي ومضيقة أرزاقها. هي الشجرة دي في الزمن ده المعصية دي هي اللي مضيقة الأرزاق. لما كان منها إيه اللي حصل؟ نزل. فأنت كل ما بتقرب معصية العملية بتصعب. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طب الناس مثلا يعني العقل بيقول إيه؟ إن العملية لما تصعب نلجأ لمين؟ يا أخي ده حتى ثقافة المنفعة ما بقتش موجودة. يعني كان زمان وإحنا طلبة في المدارس في الثمانينات والتسعين أو السبعينات لما يجي كان فيه طالب ما يصليش يجي أيام الامتحان وإيه؟ يعني حتى يعني أهو عند الشدة بيعرف ربنا. ده دلوقتي ما بقتش موجودة. يعني برضو رغم الشدة دي الناس عندها فجور وميول للمعاصي. أنا بتكلم على الأكثرية. حاجة غريبة جدا. طب أنت شايف الموضوع بيصعب ارجع بقى ارجع لان ده عامل لنا مشكله. انت عامل لنا ازمه حتى عمت على اللي بيطيع ربنا. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه خصم. العمليه بتعم. يبقى من اسباب تضييق الرزق الايه المعصيه كفران النعمه. ان هو معاه النعمه برضه وما فيش حمد ولا شكر. تبص تلاقي واحد يقول لك الله يعني ايه يعني ده المليون ما بقاش يساوي 300 جنيه اعمل به ايه؟ طب يا اخي احمد ربنا. طب واللي ما معاهش يعمل ايه؟ طب واللي معاه بقى المليارات عمال يحارب بها نعم ربنا عمال يحارب بها اوامر ربنا. يعني انت اداك مال وقاعد في قناه عشان ما وراكش غير الطعن في الاسلام, ما وراكش غير السخريه من اهل العلم, ما وراكش غير كذا. خلي بالك الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه ليه ليه ليه ببارز ربنا؟ ليه الجحود ده؟ كفران النعمة بيضيق الأرزاق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انت عندك مشكلة دور لنا على حل. هو انت اللي شغلك الاسلام دلوقتي؟ انت اللي شغلك اهانة المشايخ هي اللي هتحل المشكلة حتى من مات منهم؟ سبحان الله العظيم. يعني حاجة. وبعدين تقول لك ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى مننا احنا السبب. فمن اسباب التضييق ها المعصية, من اسباب التضييق كفران النعمة, من اسباب التضييق الاعراض عن الشرع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. لو معه مال قارون, عارف بنقولها بالعامية, شو بقى لو عنده خزائن قارون برضو عيشته هتبقى أسوأ عيش. لأن هو أصل دي سنن. الناس فهم أن الكلام ده مواعظ. مشكلة المسلم في زماننا أنه هو بياخد الكلام على أنه إيه موعظة. دي سنن, دي قوانين. في إعراض عن الشرع ما فيش راحة, في ضنك, فيه أزمات, فيه مشاكل مش هتعرف تحلها. يبقى لازم الرجوع ليه بقى؟ للشرع. من أسباب تضييق الرزق رغم الخير اللي مال الأرض الإسراف والتبذير. شوف السبب الرابع والخامس أنا جبتهم مع بعض ليه؟ عشان فيها ناس بيفتكروا إنهم حاجة واحدة. الإسراف حاجة والتبذير إيه حاجة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ليه المسرفين. مش الإسراف إن أنت تأكل أكلة كويسة, مش الإسراف إن أنت لا, الإسراف هو إنفاق المال في الأعراض الدنيئة. إنفاق المال في إيه بقى؟ في الأعراض الخسيسة الدنيئة. لما يبقى عندك مال بالملايين بالعملات الأجنبية وتروح تجيب لنا لاعب إيه يعني هيعمل إيه؟ هيحل مشكلة الأمة؟ هيرجع المسجد الأقصى؟ هيعمل ايه؟ انت عندك 400 مليون يورو لواحد في سنة. طب ما تديهم لدولة زينا نسد ديوننا, ما تديهم للمسلمين في الصومال, ما تحل بهم أزمات المسلمين، لا بيعرض على واحد تاني أكتر. قال ده إيه السفه ده، ده إيه اللي صوت تقول للأرض الأرزاق ضيقة، الأرض مليانة خير بس المال رايح في اتجاهات تانية، ده اسمه إسراف. إنما التبذير انفاق المال في المعصية، ده بقى مش في الأعراض الدنيئة، ده في الحرام. بيشتري بالمال مخدرات، بيشتري سجاير، بيشتري. أنا عايز أسألك سؤال، المسلمين بيصرفوا على السجاير كم مليار؟ خلي بالك وتقول لي في ضيق، اي في ضيق في الرزق، لان في سفه، في قران لا يعمل به، ولا تبذر تبذيرا. التبذير مش معناها كتر، التبذير انفاق المال في الوجوه المحرمه. انت عندك، انت يعني لو وفرنا فلوس السجاير دي ده يمكن تسد الديون بتاعتها. طب لازم يعني الناس تشرب؟ لازم الناس تلعب كوره؟ خلي بالك، طب ما انت عندك اموال، من سخر في الاولويات. لكن عشان كده ربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ليه؟ لان هو الشيطان اللي عايز يحقق المعصيه. انت بتشتريها، ادي من اسباب تضييق الرزق، من اسباب تضييق الرزق البخل والشح. ده انت تلاقي حاجه بقى، يعني الساعه بقت على الابواب والبخل يزيد. ده المفروض ان يا اخي ده لما الساعه العلامات الكبرى تظهر هتطلع بالصدقه بتاعتك، مش هتلاقي حد ياخدها. هيعمل بقى ايه؟ هو بيدور على قضية اكبر. السجدة الواحدة هتبقى خيرا من الدنيا وما ايه وما فيها. انما لا، ما تيجي في الزمن ده تلاقي مع ان الساعة بقت على الابواب والشح ده، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا. ده احنا عايزين مراجعة بقى، لان ده اللي هيضيع الامة. الشح، اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، وبالفجور ففجروا. السبب السابع اللي بيضيق الرزق اللهو عن الطاعات. يعني بص تلاقي الطاعة مش في حسابات حد، مواعيد الصلاة مش في حسابات حد، مواعيد العمل الأول، فتح المحلات الأول، قفلها الأول، البيع والشراء الأول. ممكن تلاقي العصر بيأذن، ما فيش حد ولا كأنه بيأذن لحد إلا ما رحم ربي. خلي بال، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا إيه أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ده خسران، ده تجارة في الخسارة دي. أدي عايز تحل الأزمة دي وقضية الرزق، ابعد عن السبعة دول، ابعد عن المعصية وكفران النعمة والإعراض عن الشرع والإسراف والتبذير والبخل والشح واللهو عن الطاعة. انك تنشغل بالطاعة تقول لك أصل أنا أكل عيشي. خلي بالك. طيب تعال بقى، بعد ما بينا يعني ايه رزق، صور الرزق، قواعد الرزق، موانع الرزق او اسباب تضييقه، نخش بقى فاستطعموني. يعني خدوا باسباب الايه الرزق. الطعام ده صورة من صور الرزق، الكساء ده صورة من صور رزق البدن. ايه الاسباب اللي اخد بيها عشان الرزق ده يوسع علي؟ الرقم واحد الدعاء. رقم واحد ده، حتى الناس مش عايزة تدعي الايام دي، سبحان الله. طب لما ما تدعوش في الضائقة تدعو وقتي؟ لا الرخاء بندعي، ولا في الازمات بندعي. يا سبحان الله العظيم، أنا بدور في القرآن ألاقي حل المشاكل وسعة الأرزاق بدأت بالدعاء. بدأت بإيه بقى؟ بالدعاء. خلي بالك إن دي اسمها الأسباب الإيمانية، لازم معاها الأسباب المادية اللي هو العمل، الإنتاج مش النوم. خلي بالك، اللي ما عندوش خلفة ونفسه في ذرية، لقينا الدعاء سبب لحل المشكلة. رب هب لي من الصالحين، مش ده دعاء؟ دعاء مين؟ سيدنا إبراهيم. فبشرناه بغلام حليم. خلاص الدعاء يجي مع الأسباب المادية، بيبقى له مفعول تاني. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له إيه. ده حتى اللي هو متأخر في الإنجاب ماسك في الأسباب، عمال يجري على الأطباء. ماشي، من حقك ولازم تعمل كده، بس يسبق كده الإيه بقى؟ الدعاء. ده اللي محتاج مال وملك جابه عن طريق الدعاء زي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ده اللي نفسه في الشفاء جاء عن طريق الدعاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من إيه من ضر. لا إحنا ليه بنعمل؟ طب أنت الناس عمالة دلوقتي اللي بيسب في الوقت واللي يشتم طب ما ندعي للبلد زي ما دعا إبراهيم للبلد، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الإيه من الثمرات. ما بدل الإعلام اللي عايش حال التفاهة ما يجيب بقى ويقعد يلعب كوتشينا ويقول لك السنة دي حلوة والسنة دي ويضلل الناس. طب ما نقول يا جماعة نتجه في الصحر كده بالدعاء وربنا إن شاء الله يتقبل اللي الأمة كلها الدولة كلها تصحى في التلت الأخير وتتعب وتدعي دعوة سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من اللي ده. حتى في الأزمات مش عايزين ندعي، امال هندعي وقتين؟ ده هو ده السبب الاول لسعه الرزق اللي ايه؟ اتنين، تحقيق الايمان مش الايمان، تحقيق الايمان. انا مش عايز اسماء، انا عايز حاجات فعليه، عايز مؤمن فعلي مش مسلم في الايه في البطاقه. تحقيق، ولو ان اغلى القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. دي سنة، يوم هو لما يسمع الآية يفتكر ان دي كلمتين طيبين بنقولهم، يفتكر ان دي موعظة. دي سنة، يعني اللي هياخد بالسنة ويحترم ده، لو كافر خد بالسنة واحترم العمل ربنا بيديله في الدنيا. احنا ما فيش احترام للعمل خالص، احنا حاجة غريبة. طيب السبب الثالث، الإقامة شرع الله. طب يا جماعة انتوا جربتوا كل حاجة ما تجربوا مرة لإيه الشرع ده؟ ربنا قال لنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجله. انت عايز أعلى اقتصاد وأعلى، خلي بالك بقى كم كتاب انذكر هنا؟ ثلاثة، ها أقاموا الإيه وبعدين القرآن وما أنزل إليهم من ربهم على رسول الله. جايز واحد يعني لو واحد مصحصح من اللي بيتعلم يقول لا، طب التلاتة يقاموا ازاي وهم التلاتة مختلفين؟ قال لك لا ما فيش اختلاف، التلاتة مختلفين في الشرائع، انما التلاتة متفقين في اصول توحيد من لا يغفل ولا ينام. اصول الايمان واحدة، كل كتاب نزل بقواعد الايمان هي خلي بقى. فلو حققنا الايمان هنلاقي خير مال الأرض. طيب والسبب الرابع، الاستقامة على أمر الله. ولو أن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم إيه ماء غدقا. طيب يا جماعة ما تستقيم، ما نجيب شبابنا يرجع للمساجد ويبطل الملابس المكشوفة ويقعد 24 ساعة يود شعره يمين ولا شمال ويبدأ ينتج، ونخليه يزرع الصحراء ونخليه يشتغل ونجبره على العمل ونقوده إلى إنما يده إذا أنا بربي شباب بالألفات تروح ترقص لنادي بيلعب كورة، وعايز انت الرخاء يجي؟ الرخاء هيجي من الهتافات للكرة ولا من العمل والانتاج؟ هو النبي لما قال ان يأخذ احدكم حبله فيحتطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه او ايه. ده لو شباب الامة كان من البداية كده ما كانش بقى فيه خير خالص. يعني انت ده ما فيش عمل، عندك صحرة واسعة والشباب عمال يجري ورا النوادي يشجع في الكرة، ازرع اشتغل. سبحان الله، ما فيش حد عايز ياخد بالاسباب الايمانيه ولا بالاسباب الماديه. ما فيش استقامه على امر ده. النبي قال من احيا ارضا مواتا فهي له. احنا نجيب الشباب كده ونقول له ان دي جابت انتاج بقت بتاعتك، والانتاج لما يملى الدنيا هتلاقي الغلا اللي انت شايفه ده مش موجود خالص. يا اخوانا ما فيش اي توجيه ليه على الشرع. يبقى الدعاء نمره 2، تحقيق الايمان. نمره 3، اقامه الشرع. 4، الاستقامة على أمر الله. 5، التقوى. بلاش بقى نخاف ربنا شوية، نخاف ربنا شوية. يعني كل واحد يقوم بدوره، لا إمام المسجد قايم بدوره ولا رئيس العمل قايم ولا الموظف قايم، كل واحد بيهرب وبيتفنن أنه يطلع يدور على مش عارف. مفيش، عايزين نرجع بقى. ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انتم مصدقين كلام ربنا ولا لا؟ يعني طب ليه بس انا عايز ده فعلي؟ خلي بالك يبقى فعلا في في في تقوى، في خوف من ربنا، في بعد عن الحرام، في اتقاء ما يوصل الى غضب الله تبارك وتعالى. السبب السادس التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلي بالك خلاص انت عرفت القواعد بتاع الرزق، انا عايزك تتحرك وانت مطمئن، ما تخافش. الطيور بتبقى طالعه جعانه ومش قلقانه، الطيور طالعه من العش، ما فيش ما عندهاش حبايه واحده في قلب العش، بس مش قلقانه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح عندها يقين، عندها ثقه في الله. عندنا من الاسباب الاستغفار. يا سلام لو المصريين كده يقوموا في التلت الاخير 100 مليون يقولوا ايه؟ نستغفر الله. يبقى شوف بقى جر يعني واحد يقول لي طب وده مفيش، يعني احنا عمالين مش عارف، لا صوتنا عارف يوصل ولا اللي صوتهم واصل عارف يوجه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبني. هتنحل كل الازمات والله، والله هتنحل، بس يبقى عندنا يقين بكلام الله. نقوم كلنا، كل الناس كل ده قريه ام سيدنا يونس خلاص كان بينهم وبين العذاب خطوه واحده، فلولا كانت ايه قريه. خلي بقى كان بينهم وبين العذاب، هم شافوا العذاب ويونس طلع لجأوا الى الله، تضرعوا الى مين بقى؟ رجعوا تابوا استغفروا رفع الايه بقى. انت شايف الازمه عماله بتزيد، طب ما تستغفر، ما فيش فايده برضه. ايه يعني قله قليله اللي هي بتستغفر. خلي بال من اسباب سعه الرزق فاستطعموني، مع الرزق مع الاستغفار الشكر، لئن شكرتم لازيدنكم. من اسباب سعه الرزق فاستطعموني السعي في الارض. ابدا اشتغل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيه؟ يعني إيه؟ مراغما يعني إيه؟ مراغما يعني إيه؟ مشكلتنا إن إحنا بنقرأ القرآن ما هنطبقه إزاي؟ يعني إيه المراغم؟ يعني إيه؟ إصلاح الدين والسعة في الرزق. هتلاقي إصلاح للدين وبالتالي لازم يحصل إصلاح للإيه؟ للدنيا. أصل الدنيا دي لا تنصلح إلا بإصلاح الإيه؟ الدين. خدوها قاعدة كده، يجد في الأرض مراغما يعني ما يصلح به أمور دينه، وسعة يعني في الرزق. اتحرك اتحرك وخد بالأسباب. من أسباب سعة الرزق الزواج. اوعى توصل لمرحلة لا زواج تبقى مشكلة، لا في زواج شرعي دي سنة، فمن رغب عن سنتي فليس من، وبتزود الرزق. خلي بالك وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. ما تشددش، بلاش بقى العقبات والمواريث والمألوفات الخطأ. نرجع بقى للشرع يا اخوانا، الرجوع للشرع هيحل ازمات كتيرة. خلي بالك. طيب الذرية من أسباب الرزق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من أسباب سعة الرزق افتح القرآن وصلي. أنا ما بقولش الكلام ده للناس اللي قاعدة قدام، الناس اللي قاعدة قدامي موفقة إلى ذلك. الأمة نربي شبابها، مش الزمالك هو دمي والأهل هو مش عارف. ارجع للقرآن والصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دي اللي ملهاش كساد. إنما احنا نعمل ايه؟ خلاص الراجل لما فيه افتكر انه اخذ الدوري وصل للفردوس الأعلى، خلاص بقت هو عايشك، عايشك انت في صدر لنا التفاهة، صدر لنا الشغلة الكدابة. عشان نبعد عن الحقائق اللي أنا بقولها دي. الأزمة اللي احنا فيها دي حلها في الدرس بتاع النهاردة، خلي بالك في النداء الثالث والرابع في الحديث. ليه بقى؟ ربنا قال بعد كده يرجون تجارة ها لن تبور ليوفيهم أجورهم، خد بقى، ويزيدهم من ايه؟ من فضل، إنه غفور شكور، غفر لك السيئات وشكر لك القليل من العمل ووسع عليك دنيا وإيه وآخرة. نرجع بقى، ده من أسباب سعة الرزق. تقف في بيتك كده وتشوف مين اللي ما صلاش وتقول له صلي، تعرف ان أمرك لأهلك بالصلاة بيوسع الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك ايه رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من أسباب سعة الرزق صلة الأرحام. كفايانا بقى من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل له رحمه. كل دي أسباب يا أخوانا إذا خدنا بيها مع العمل، مع الإيه؟ مع العمل، يبقى ساعة الرزق هتيجي والأزمة هتنحل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. خد بالأسباب، أنا بينت لك يعني إيه رزق، صور الرزق، موانع الرزق، قواعد الرزق، أسباب سعة الرزق. إن شئت فانشر هذا الكلام لعلنا نخرج مما نحن فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يتقبل صالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.